الآن وتتبين للجرافز مؤلف الكتاب أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، ولد عام 150 من الهجرة وتوفي في عام 255 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعد هذا الكتاب أسير كتب أبي عثمان وأكثرها تداولا وأعظمها نفعا وعائدة، فبه تخرج كثير من الأدباء واستقامت ألسنهم على الطريقة المثلى، فهو أستاذ أرهات متعاقبة من المتأدبين، وهو شيخ جماعات متتابعة ممن صقلوا ذوقهم بصقاد الجحظ ورفعوا فنهم بالتأمل في فنه وعبقريته. ويقع الكتاب في 4 أجزاء تناولت الموضوعات الآتية: البيان والبلاغة، القواعد البلاغية، القول في مذهب الوسط، الخطابة، الشعر، الأسجاع، نماذج من الوصايا والرسائل، طائفة من كلام النساك والقصاص وأخبارهم، عرض لبعض كلام النوكا والحمقى ونوادرهم، ضروب من الاختيارات البلاغية. ففي البيان والبلاغة تحدث أبو عثمان في تعريف البيان وساق في تفصيل عدة أنواع من دلالات البيان من لفظ وإشارة وعقد ونصبة، وعقد أبوابا لمدح اللسان والبيان، وصنع موازنة بين لغة العامة والحضريين والبدويين، ونوه بصحة لغة الأعراب في عصره تنويها، وروى مقطعات من نوادر الأعراب ومقطعات من أشعارهم، وتحدث في لكنة الأنباط والروم، وعرض نماذج من كلام الموالي، وعقد في الجزء الثاني بابا للحن وأخبار اللحانين بعد أن تكلم في الجزء الأول على اللحن ومتى يستملح ومتى يستهجن. أما في الجزء الثاني فقد عرض صورا من صور العي والحصر، وبسط مذهبا له في وجوب أداء القصص والنوادر كما هي، إن معربة فمعربة أو ملحونة فملحونة، زاعما أن الإعراب يفسد نوادر المولدين. ولم ينسى الجاحظ أن يسوق في صدر كتابه طائفة من الآيات القرآنية التي تنوه بشأن البيان والبلاغة، ثم يعيد الكرة في الحث على البيان والتبيين، حيث يقول: وأنا أوصيك ألا تدع التماس البيان والتبيين إن ظننت أن لك فيهما طبيعة. وهو لا يغفل أن يتكلم في مخارج الحروف ويبين أثر سعة الشدق وأثر اكتماد الأسنان أو نقصها في البيان، وكذلك أثر لحم اللثة، وكذلك أثر سقوط الأسنان. وينقل عن محمد الرومي قوله: قد صحت التجربة وقامت العبرة على أن سقوط جميع الأسنان أصلح في الإبانة عن الحروف منه إذا سقط أكثرها. ويعقد الجاحظ بابا الحروف التي تدخلها اللثغة، ويبين أن اللثغة أشنع وأيها أظرف. ولعل الذي دفعه إلى ذلك ما كان معروفا من لثغة واصل بن عطاء المعتزلي، الذي حاول أن يعتذر له وأن يجعل من هذا النقص الذي كان يتغلب عليه كمالا وعبقرية يسوق فيها الدليل إثر الدليل. هو كذلك يروي طائفة صالحة من أخبار البلغاء والخطباء والأنبياء والفقهاء والأمراء، ومن جمع بين الخطابة والشعر، ويعرض نماذج من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في مقدمة الجزء الثاني، كما عقد بابا للألغاز في الجواب في ذلك الجزء. فإذا ما حاول الجاحظ الكلام في البلاغة وهي المرتبة التي فوق البيان، ذهب يسرد تعريفها عند الفرس والروم والهند والأعراب وأعلام البلغاء كالعتابي وسهل بن هارون وعمر بن عبيد وابن المقفع، ثم لا يرضيه ذلك حتى يظفر بترجمة لصحيفة هندية ترسم حدود البلاغة وتبين أصولها. ولم يتعرض الجحظ لمسائل البلاغة التي عرفت فيما بعد إلا ما قدم من كلام في تنافر الحروف وأتلافها، وكذلك وجوب مراعاة مقتضى الحال، وهو يتكلم في الإيجاز والإطناب ويعين المواضع الصالحة لكل منهما، ويروي لنا الشعر الذي يمدح فيه الشعراء الإيجاز ويتكلم في المشاكلة البديعية ويعرض فيها أمثلة من القرآن والشعر. أما قوله في مذهب الوسط، فيستطيع المتصفح لهذا الكتاب أن يلمح للجاحظ مجهودا طريفا، فهو قد عقد بابا للصمت والحث عليه، ويحكي أقوال المعارضين لأصحاب الخطابة والبلاغة الذين يفضلون هذا الصمت، ويخصص بابا آخر يقذف فيه بطائفة من كلام المغربين وأصحاب التقعير، وأبوابا أخرى في مديح اللسان وشدة العارضة، ولكنه لا يرضيه هؤلاء ولا أولئك، بل يرى أن كل منهما قد جنح إلى غير الصواب، وأن الصواب والخير كله في إصابة القدر في الكلام، وأن تكون الألفاظ والمعاني أوساطا بين بين. أما الخطابة فقد عني الجاحظ بهذا الفن عناية خاصة ولا غرور، فالخطابة دعامة من دعائم الدعوة، وكان المعتزلة يلجؤون إلى الخطابة والجدال في تأييد أمرهم وبيان مذاهبهم ومقالاتهم، فهو يرسم للخطابة أدبا يستحسن فيه أن يقتبس القرآن والشعر ويبين ما ينبغي اتباعه في ضروب من الخطب كخطبة النكاح وما تتطلبه هذه الخطابة من الجهر بالقول وترفيع الصوت، ذاكرا في ذلك الخبر والمثل ومن عرف بجهارة الصوت. وهو كذلك يسترسل فيذكر أن الروم أهل جهارة، وينقل خبرا غريبا هو: لولا ضجة أهل رومية وأصواتهم لسمع الناس جميعا صوت وجوب القرص في المغرب، ويتكلم في الدمامة ومدى أثرها في قدر الخطيب والشاعر، ويتعرض للخلاف في تأثير حركة الخطيب وإشارته أو سكونه وهدوء جوارحه في سامعيه، ويتكلم في استعماد المخاصر والعصي في الخطبة وطعن الشعوبية على العرب في ذلك، ويذكر أسماء الخطباء وقبائلهم وأنسابهم وأخبار خطباء الخوارج بصفة خاصة، كما عقد بابا لأسماء الكهان والحكام والخطباء والعلماء من قحطان. كذلك نوه بخصلة إياد وثنين في الخطب، وهو في أثناء ذلك يسرد مختارات قوية من خطب الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ومن بعدهم، وكذلك خطب رجالات الخوارج وأهل الدعوة. أما الشعر فكان وسيلة من وسائل البيان التي لمح إليها الجاحظ في كتابه البيان والتبيين، وكان الشعر معرضا من معارض البلاغة، وله ميسم يبقى على الدهر في المدح والهجاء، وللشعر أوزان لا بد منها ولا بد من القصد إليها، فمن جاء كلامه على وزن الشعر ولم يتعمد هو ذلك الوزن فليس كلامه شعرا. وقد ورد في القرآن وفي الحديث كلام موزون على أعاريض الشعر، ولكنه لا يسمى شعرا، ومن يجمع بين الشعر والخطابة قليل، ولا ينبغي للقصيدة أن تكون كلها أمثالا وحكما، فإنها إذا كانت كذلك لم تسر ولم تجري مجرى النوادر. وفي المولدين شعراء مطبوعون، وللشعراء رسوم خاصة، وقد كان بعض أبيات الشعر سببا من أسباب تسمية الشاعر، كأن يقال النابغة والمنخة والمثقب وغير ذلك. والشعر خير الوسائل لتخليد الإنتاج الفني، فما تكلمت به العرب من جيد المنثور أكثر مما تكلمت به من جيد الموزون، فلم يحفظ من المنثور عشر ولا ضاع من الموزون عشر. أما السجع وهو لون من ألوان المحسنات البدعية، فقد عده الجاحظ فنا من البيان يثير خلافا بين العلماء والأدباء والديانين، فهناك حديث أسجع كسجع الجاهلية، وهو في ظاهره حجة لمن يرفض استعمال هذا الفن ويستهجنه، وهو عند التأويل محمول على السجع الذي يراد به إبطال الحق، على أن من الأدباء من يرى أن السجع إنما كان منهيا عنه في نأنأة الإسلام، أي في بدايته لقرب عهد الناس بالجاهلية، حيث كان السجع يجري في الكهانة والترجيم بالغيب، فلما زالت العلة زال التحريم، ولهذا شبيه في النهي عن مرثية ابن أبي الصلت لقتل أهل بدر في أول الأمر، فلما زالت العلة زال النهي، ويسوق الجحظ بعد ذلك مأثورا من متخير السجع وبديع. أما الرسائل والوصايا فقد كانت الرسائل والوصايا مظهرا من مظاهر البيان العربي، فهو ينثر في تضاعيف كتابه قدرا صالحا مختارا منها لتكون إماما يحتذى وقالبا يصاغ عليه القول. وللنساك حظ وافر من عناية الجاحظ في الكتاب، فهؤلاء النساك الروحيون قد نبغ منهم نوابغ في البيان، فهم قوم لانت ألسنتهم ودق إحساسهم بما حفظوا كلام الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم قد تصدوا لوعظ العامة والتأثير فيهم ببليغ القول وحسن المحاضرة، وكانت لهم جولات في مساجد البصرة والكوفة حيث كانت تؤثر عنهم الحكمة وتروى العظة ويتناقض البيان الرفيع. وأما القصاص فقد كانت صناعتهم تقتضيهم العناية بقوة البيان وحسن الأداء، وكانوا من ذوي الفصاحة والبلاغة، فمنهم موسى بن سيار الأسواري كان من أعاجيب الدنيا، كانت فصاحته بالفارسية في وزن فصاحته بالعربية، وكان يجلس في مجلسه المشهور به فتعقد العرب عن يمينه والفرس عن يساره، فيقرأ الآية من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعربية، ثم يحول وجهه إلى الفرس فيفسرها بالفارسية، فلا يدرى بأي لسان هو أبيض. لذلك ولهذا عقد الجاحظ بابا لذكر النساك والزهاد من أهل البيان، وبابا آخر لذكر القصاص، كما روى طائفة من كلام النساك ومقطعات من كلام القصاص. وقد خصص في الجزء الثالث من هذا الكتاب بابا كبيرا في الزهد، ساق فيه مواعظ عيسى وداود عليهما السلام، ومواعظ الحسن وعمر وآخرين من النساك ومن زهاد البصرة والكوفة، وأتبع ذلك بمختارات من دعاء السلف الصالح والأعراب والنساك. وبعد ذلك ننتقل مع الجاحظ إلى النوكة والحمقى. فالجاحظ رجل مرح ضاحك، أخرج لنا كتابا أسماه البخلاء، تحدث فيه عن البخلاء في زمنه، وقد قدم لكل منهم طرفة أو أكثر فكان يضحكنا. والجاحظ بعد ذلك لا يفتى، يعجب الناس من هذا الخلق الطريف، أولئك الذين شاء الله أن يكونوا مصدر عبرة وموعظة، كما شاء أن يكونوا مصدر عزاء وتسرية عن النفس. هؤلاء النوكة والحمقى قد يتفق لبعضهم من البيان الساخر ومن التبيين العجيب ما يكون في الصدر المقدم من حسن التعبير وجميل التعليل، كما يتفق لبعضهم أن يريد البيان فيخطئ خطأ ظاهرا أو خفيا، فيكون كلامه عوارا جديرا بأن ينبه الجاحظ على التحذير منه، وبأن يكشف عما به من خطل ومجانبة الصواب، كما صنع ذلك في باب العي. وهو يروي في الجزء الثاني وفي الثالث أيضا من هذا الكتاب البيان والتبيين طائفة من أخبارهم وأقوالهم، ليكون في ذلك ترويح عن نفس المتصفح، ونفع له في بيانه وعبارته، وهدى له أن يضل السبيل، ويستطرد الجاحظ فيما يستطرد، فيلحق بهؤلاء النوكة والحمقى طائفة خاصة من المعلمين لا يلبث أن يستثني منهم جماعة من جلة المعلمين والمؤدبين. هذا هو بإيجاز كتاب البيان والتبيين. مع هذه الاستراحة وبعد قليل نلتقي مع عرض سريع لأجزاء الكتاب. البيان والتبيين للجاحظ. ونستعرض الكتاب الذي بين أيدينا البيان والتبيين، ونبدأ بالجزء الأول من هذا الكتاب العظيم، حيث بدأ الجاحظ في ذكر مقدمة قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عثمان عمرو بن بح رحمه الله: اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول، كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من التكلف لما لا نحسن، كما نعوذ بك من العجب بما نحسن، ونعوذ بك من الصلاثة والهذر، كما نعوذ بك من العي والحصر. وقديما ما تعوذ بالله من شرهما وتضرع إلى الله في السلامة منهما. وقد قال النمر بن ثولب: أعذني ربي من حصر وعي ومن نفس أعالجها علاجا. وقال الهذلي: ولا حصر بخطبته إذا ما عزت الخطب. وفي هذا الجزء من الكتاب، وهو الجزء الأول، يستعرض الجاحظ العديد من المسائل والقضايا، منها البيان والبلاغة وذكر البلغاء والخطباء والأنبياء والفقهاء والأمراء ممن لا يكاد يسكت مع قلة الخطأ والزلل. ثم يتحدث عن المعاني الظاهرة باللفظ الموجز من ملتقطات كلام الناس، ثم يتحدث في حسن البيان وفي بعض الأمور المتعلقة بذلك من الكلام المنثور والشعر وما يدخل أحدهما أو كلاهما في الخطب. ثم يتحدث عن الخطب القصار والخطب الطويلة، ويختار من الخطب خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الجاحظ: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن لكم معالم تنتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية تنتهوا إلى نهايتكم. إن المؤمن بين مخافتين، بين عاجل قد مضى لا يدرم الله صانع به، وبين أجل قد بقي لا يدرم الله قاض فيه. فليأخذ العبد من نفسه لنفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن الشبيبة قبل الكبرة، ومن الحياة قبل الموت. فوالذي نفس محمد بيده، ما بعد الموت من مستعتب، ولا بعد الدنيا من دار، إلا الجنة أو النار. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم يستعرض الجاحظ بعد ذلك بعض الخطب القصار من خطب السلف، ومواعظ من مواعظ النساك، وتأديب من تأديب العلماء. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قالوا: ولذلك قال عبد الله بن عباس رحمه الله حين ألا زيد بن ثابت في القبر رحمه الله: من سره أن يرى كيف ذهاب العلم فلينظر، فهكذا ذهابه. وقال بعض الشعراء في بعض العلماء: أبعدت من يومك الفرار، فما جاوزت حيث انتهى بك القدر، لو كان ينجي من الردى حذر نجاك مما أصابك الحذر، يرحمك الله من أخي ثقة لم يكو في صفو وده كدر. فهكذا يفسد الزمان ويفنى العلم منه ويدرس الأثر. قال: وقال قتادة: لو كان أحد مكتفيا من العلم لاكتفى نبي الله موسى عليه السلام، إذ قال للعبد الصالح: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أبو عباس التميمي قال: قال طاووس: الكلمة الصالحة صدقة. وقال ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل لسانك تعبر به عن أخيك الذي لا لسان له صدقة. وقال الخليل: تكثر من العلم لتعرف، وتقلل منه لتحفظ. وقال الفضيل: نعمة الهدية الكلمة من الحكمة، يحفظها الرجل حتى يلقيها إلى أخيه. وكان يقال: يكتب الرجل أحسن ما يسمع، ويحفظ أحسن ما يكتب. وكان يقال: اجعل ما في كتبك بيت مال، وما في قلبك للنفقة. وقال أعربي: حرف في قلبك خير من عشرة في طمارك، والطمار الصحيفة. قال ابن سيدة في كتابه المخصص: أراه عربيا محضا، لأن سيبويه قد اعتد به في الأبنية. وقال عمر بن عبد العزيز: ما قرن شيء إلى شيء أفضل من حلم إلى علم، ومن عفو إلى قدرة. ويحكى أن الحجاج بن يوسف الثقفي قد ضرب أعناق أسرى، فلما قدموا إليه رجلا لتضرب عنقه قال: والله لئن كنا أسأنا في الذنب فما أحسنت في العفو. فقال الحجاج: أف لهذه الجيف، أما كان فيها أحد يحسن مثل هذا الكلام؟ وأمسك الحجاج عن قتل هذا الرجل. وقال بشير الرجال: إني لأجد في قلبي حرا لا يذهبه إلا برد العدل أو حر السنان. وقال الجاحظ: وقدموا رجلا من الخوارج إلى عبد الملك بن مروان لتضرب عنقه، ودخل على عبد الملك ابن له صغير قد ضربه المعلم وهو يبكي، فهم عبد الملك بالمعلم فقال له الخارجي: دعوه يبكي، فإنه أفتح لجرمه وأصح لبصره وأذهب لصوته. قال له عبد الملك: أما يشغلك ما أنت فيه عن هذا؟ قال الخارجي: ما ينبغي لمسلم أن يشغله عن قول الحق شيء. فأمر عبد الملك بن مروان بالعفو عن هذا الرجل. وقال زياد بن أبيه على المنبر: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يقطع بها ذنب عنز مصور لو بلغت إمامه سفك بها ذمن. قال: وقال إبراهيم بن أدهم: اعربنا كلامنا فما نلحن، ولحن في أعمالنا فما نعرب حرفا. ترقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. وقال: وعزل عمر زيادا عن كتابة أبي موسى الأشعري في بعض قدماته، فقال له زياد: عن عجز أم عن خيانة؟ قال: لا عن واحدة منهما، ولكني أكره أن أحمل على العامة فضل عقلك. وهناك من الكلمات الكثير والكثير في هذا الفصل، وأظنه من آخر فصول هذا الجزء الأول من كتاب البيان والتبيين. البيان والتبيين للجرح. ونمضي مع الجاحظ في كتابه البيان والتبيين. يبدأ جزءه الثاني بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على محمد خاصة وعلى أنبيائه عامة. أردنا أبقاك الله أن نبتدئ صدر هذا الجزء الثاني من البيان والتبيين بالرد على الشعوبية في طعنهم على خطباء العرب وملوكهم، إذ وصلوا أيمانهم بالمخاصر واعتمدوا على وجه الأرض بأطراف القسي والعصي، وأشاروا عند ذلك بالقضبان والقني. وفي كل ذلك قد روينا الشاهد الصادق والمثل السائر، ولكن أحببنا أن نصير صدر هذا الباب كلاما من كلام رسول رب العالمين والسلف المتقدمين والجلة من التابعين الذين كانوا مصابيح الظلام وقادت هذا الأنام وملح الأرض وحلي الدنيا والنجوم التي لا يضل معها الساري والمنار الذي يرجع إليه الباغي والحزب الذي كثر الله به القليل وأعز به الذليل وزاد الكثير في عدده والعزيز في ارتفاع قدره، وهم الذين جلوا بكلامهم الأبصار الكليلة وشحذوا بمنطقهم الأذهان العليلة فنبهوا القلوب من رقدتها ونقلوها عن سوء عادتها وشفوها من داء القسوة وغباوة الغفلة وداووا من العي الفاضح ونهجوا لنا الطريق الواضح. ولولا الذي أملت في تقديم ذلك وتعجيله من العمل بالصواب وجزيل الثواب لقد كنت بدأت بالرد عليهم وبكشف قناع دعواهم، على أن سنقول في ذلك بعد الفراغ مما هو أولى بنا وأوجب علينا، والله موفق وهو المستعان. وفي هذا الجزء من أبواب خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الوداع وكلام أبي بكر الصديق لعمر حين استخلفه عند موته ورسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري وخطب للإمام علي وخطبة لعبد الله بن مسعود ولعبد بن غزوان السلمي بعد فتح الأيلة من خطب معاوية زياد البطراء من مزدوج الكلام وخطبة عمر بن عبد العزيز التي يقول فيها رضي الله عنه: أيها الناس، إنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى، وإن لكم معادا يحكم الله بينكم فيه، فخاب وخسر من خرج من رحمة الله التي وسعت كل شيء وحرم الجنة التي عرضها السماوات والأرض. واعلموا أن الأمان غدا لمن خاف الله اليوم وباع قليلا بكثير وفائتا بباق، ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين، وسيخلفها من بعدكم الباقون كذلك حتى تردوا إلى خير الوارثين. ثم أنتم في كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله قد قضى نحبه وبلغ أجله، ثم تغيبونه في صدع من الأرض، ثم تدعونه غير موسد ولا ممهد، قد خلع الأسباب وفارق الأحباب وباشر التراب وواجه الحساب عنيا عما ترك فقيرا إلى ما قد قدم. ويم الله، إني لا أقول لكم هذه المقالة وما أعلم عند أحد منكم من الذنوب أكثر مما عندي، فأستغفر الله لي ولكم، وما تبلغنا حاجة يتسع لها ما عندنا إلا سددناها، وما أحد منكم إلا وددت أن يده مع يدي ولحمة الذين يلونني حتى يستوي عيشنا وعيشكم. ويم الله، إني لو أردت غير هذا من عيش أو غضارة لكان اللسان مني ناطقا ذلولا عالما بأسبابه، لكنه مضى من الله كتاب ناطق وسنة عادلة دل فيها على طاعته ونهى فيها عن معصيته. وفي باب من اللغز في الجواب قالوا: كان الحطيء الشاعر يرعى غنما له وفي يده عصا، فمر به رجل فقال: يا راعي الغنم ما عندك؟ قال: عرجاء من سلم، يعني عصاه. قال: إني ضيف. فقال الحطيء: للضيفان أعددتها. ويمتلئ هذا الجزء الثاني من كتاب البيان والتبيين بكثير من النوادر وخطب العرب وأشعارهم وألغازهم. ونمضي مع الجاحظ في الجزء الثالث من هذا الكتاب البيان والتبيين، يبدأه بكتاب العصا وفيه يقول: هذا أبقاك الله، الجزء الثالث من القول في البيان والتبيين وما شابه ذلك من غرر الأحاديث وشاكله من عيون الخطب ومن الفقر المستحسنة والنتف المستخرجة والمقطعات المتخيرة، وفي بعض ما يجوز ذلك من أشعار المذاكرة والجوابات المنتخبة. ويتحدث الكاتب في هذا الجزء عمن حمل القول في العصا وما يجوز فيها من المنافع والمرافق وكتاب الزهد ونساك البصرة وزهاد الكوفة وأخلاط من الشعر والنوادر والأحاديث وبعض الرسائل وذكر حروف الأدب وما يكتب في باب العصا وكلام في الأدب وصدر من دعاء الصالحين والسلف المتقدمين. وقد اختار الكاتب عدة أدعية لبعض الناس، فكان يقول: قالوا كان عمرو بن معاوية العقيلي يقول: اللهم قيني عثرات الكرام والكلام. وقال أعربي لرجل سأله: جعل الله الخير عليك دليلا ولا جعل حظ السائل منك عذرة صادقة. وقال بعض كرام الأعراب ممن يقرض الشعر ويؤثر الشكر: لعل مفيدات الزمان يفدنني بني صامت في عير شيء يضرها. وقال شيخ أعرابي: اللهم لا تنزلني ماء سوء فأكون امرأ سوء. وقال: وكتب ابن سيابة إلى صديق له إما مستقرضا وإما مستعرضا، فذكر صديقه خلة شديدة وكثرة عيال وتعذر الأمور عليه، فكتب إليه ابن سيابة: إن كنت كاذبا فجعلك الله صادقا، وإن كنت مليما فجعلك الله معذورا. وقالت عجوز وبلغها موت الحجاج: اللهم إنك أمته فأمت سنته. وقال أحدهم: اللهم اجعل خير عملي ما ولي أجلي. ودعت أعرابية لرجل فقالت: كبت الله كل عدو لك إلا نفسك. وقال يزيد بن جبل: احرز أخاك إلا من نفسك. قال: ودعا أعرابي فقال: اللهم هب لي حقك وارض عني خلقك. وقال: وكان قوم نساك في سفينة في البحر، فهجت الريح بأمر هائل، فقال رجل منهم: اللهم قد أريتنا قدرتك فأرنا عفوك ورحمتك. ومن أقوال الحكماء قال عمر بن الخطاب: كونوا أوعية الكتاب وينابيع العلم، وسألوا الله رزق يوم بيوم. سأل رجل رجلا حاجة فقال المسؤول: اذهب بسلام. فقال السائل: قد أنصفنا من ردنا إلى الله في حوائجنا. وقال مخالد عن الشعبي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أذهب ملك غسان وضع مهور كندة. وإذا ما انتقلنا إلى الجزء الرابع من كتاب البيان والتبيين، فنقف معا عند مقدمة هذا الجزء حيث يقول الجاحظ: وأحببنا ألا يكون مجموعا في مكان واحد، إبقاء على نشاط القارئ والمستمتع، ذلك حينما تحدث عن كلام النوكة والموسوس والموسوسين والجفاه والأغبياء وما ضارع ذلك وشكله. حكى أبو الحسن قال: أتى رجل عباديا صرفيا يستسلف منه 200 درهم، فقال: وما تصنع بها؟ قال: أشتري بها حمارا فلعلي أربح فيه 20 درهما. قال: إذا أنا وهبتك 20 فما حاجتك إلى 200؟ قال: وما أريد إلا 200. فقال: أنت لا تريد أن تردها علي. قال: وأتى قوما عباديا فقالوا: تحب أن تسلف فلانا 1000 درهم وتؤخره سنة؟ فقال: هاتان حاجتان وسأقضي لكم أحدهما، وإذا فعلت ذلك فقد أنصفت. أما الدراهم فلا تسهل علي، ولكني أؤخره سنتين. والكتاب مليء بعد ذلك بأخبار المجانين والنوكة. ثم لا ينسى الجاحظ أن يتحدث مرة أخرى عن الخطب. وفي النهاية نقول إن هذا الكتاب البيان والتمييز لم يوجد أديب نابه في العربية لم يسمع به أو لم يفد منه، ولم نجد قلما أديبا من المحدثين لم يتمرس فيه بما أدب، كما كان من هذا الكتاب المادة الغزيرة التي استمدها كبار المؤلفين القدماء في مؤلفاتهم كابن قتيبة الدينوري في عيون الأخبار، والمبرز في كتابه العظيم الكامل في اللغة والأدب، وابن عبد ربه في كتابه العقد الفريد، وأبي هلال العسكري في كتابه الصناعتين، والحصر القيرواني في ظهر الآداب وجمع الجواهر، وابن رشيق القيرواني في العمدة، وعبد القاهر الجرجاني في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، وأخيرا الأمير أسامة بن منقذ في لباب الآداب. وقد أثنى على هذا الكتاب القدماء فقال كبيرهم وهو أولهم أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري في كتابه الصناعتين عند الكلام على كتب البلاغة، وكان أكبرها وأشهرها كتاب البيان والتبيين لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، وهو لعمري كثير الفوائد جم المنافع لما اشتمل عليه من الفصول الشريفة والفقر اللطيفة والخطب الرائعة والأخبار البارعة وما حواه من أسماء الخطباء والبلغاء وما نبه عليه من مقاديرهم في البلاغة والخطابة، وهو كلامه من رجل عالم بأصول الكلام. أما ابن رشيق القيرواني في كتابه العمدة فقال: وقد استفرغ أبو عثمان الجاحظ وهو علامة وقته الجهد، وصنع كتابا لا يبلغ جودة وفضلا، ثم مدع إحاطته بهذا الفن لكثرته وأن كلام الناس لا يحيط به إلا الله عز وجل. وأخيرا يقول ابن خلدون المغربي: سمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أن أصول هذا الفن وأركانه أربعة دواوين، وهي أدب الكتاب لابن قتيبة، وكتاب الكامل للمبرد، وكتاب البيان والتبيين للجاحظ، وكتاب النوادر لأبي علي الفقالي، وما سوى هذه الأربعة فتبع لها وفروع عنها.